المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والسداد والتوفيق إلى الرشاد، وسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويمن علينا باتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويمن علينا باجتنابه وتركه، كما أسأله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يميتنا ميتة طيبة، وأن يحشرنا مع أولياء الله جل وعلا. هذه الآيات التي سمعتموها من صدر سورة محمد عليه الصلاة والسلام، أقف فيها مع آيتين أو مع مسألتين. أما الأولى فهي قوله جل وعلا: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. والثانية هي قوله جل وعلا: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أما الآية الأولى ففيها بيان أن المقتول في سبيل الله عز وجل سيهديه الله وسيصلح باله، وفي هذا دلالة ظاهرة أن الهداية تكون بعد الممات أو تكون بعد مفارقة الدنيا. ففي حق الذين قتلوا في سبيل الله فهم سيهدون بعد تركهم لهذه الدنيا فيهديهم الله جل وعلا، وكذلك الذين ماتوا إذا كانوا على الإيمان سيهدون وسيصلح بالهم وسيصلح الله بالهم وسيدخلهم الجنة. لهذا قال العلماء إن الهداية التي جاءت في القرآن أربعة أنواع. النوع الأول الهداية الغريزية، وهي المذكورة في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذه هداية جعلها الله جل وعلا رحمة منه بكل مخلوق، كل مخلوق هداه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هداه لما يصلحه، هداه لما قدر الله جل وعلا له في حياته، سماها العلماء الهداية الغريزية. هذه هداية طبيعية طبع عليها الخلق. النوع الثاني من الهداية هداية التوفيق والبيان، هداية الدلالة والبيان والإرشاد. فإن الله جل وعلا هدى الخلق وأقام لهم البينات الواضحة التي لا يلتبس معها النظر ولا السلوك لذي العقل ولذي اللب، فأرشد جل وعلا وبين وهدى وعلم ودل، وذلك بإنزال كتبه وبإرسال الرسل. إنزال الكتب لإقامة الحجة على العباد ولهدايته يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. كذلك الرسل يهدون إلى ما أمرهم الله جل وعلا به ليبينه للناس. فإذا هداية الدلالة والبيان لم تترك للاجتهاد، وإنما قد بينت وأوضحت لأن الله جل وعلا هو الهادي، وإن الله لهادي الذين آمنوا. قال جل وعلا ليس عليك، وقال جل وعلا وإنك بحق نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني هداية البيان والدلالة والإرشاد. فإذا لا خير ولا شيء فيه الصلاح للعباد إلا وقد بين ودل عليه العباد وأرشدوا إليه في الكتب بما أنزل على الرسل، وخاصة في القرآن العظيم الذي أنزله الله جل وعلا على قلب خاتم المرسلين، وبما أوحى الله جل وعلا إلى نبيه من السنة. وهذا يعني أن من ظن أو زعم أن هناك طريقا يوصل إلى هداية يوصل إلى الله جل وعلا ويهدي إلى الله فيه دلالة وبيان لم يرد في الكتاب ولا في السنة، في ظلم هذا المقال أن البيان والهدى والدلالة والإرشاد التي جاءت في القرآن والسنة أنها لم تكن على وجه التمام، لأن القائل بأننا يمكن أن نهتدي إلى سبيل لم ننص عليه في القرآن والسنة، معنى ذلك أن هناك سبيل هداية لم يرشد إليه العباد، وهذا ولا شك باطل ومناقض لما في التنزيل وفي السنة، إذ تنزيل القرآن كان لهداية الخلق، والله جل وعلا ما فرط في الكتاب من شيء على القول على أحد التفسيرين لأنه القرآن، وبين القرآن وأنزل الذكر لتبيينه، وهذا ليكون حجة كافية. وأعظم ما يؤخذ من القرآن العظيم ومن الرسالة أعظم ما يؤخذ هو سبيل الهداية وسبيل النجاة. فإذا يتقرر بهذا أن سبيل النجاة وسبيل الهداية لا بد أن يكون واضحا في القرآن وفي السنة أبلغ الوضوح وأعظم الوضوح وأظهر. الهداية الثالثة، النوع الثالث من الهداية، هداية التوفيق والإلهام. وهذا النوع من الهداية مبتدأه من العبد ومنتهاه من الله جل وعلا، يعني أن الله جل وعلا يمون بتوفيقه وبإلهامه وتسديده للعبد بسبب من العبد. قال الله جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وهذا النوع من الهداية يأخذ في تحصيل منتهى وهو توفيق الله جل وعلا وإلهامه وتسديده، يأخذ في سببه العقل إذا سلك السبيل والطريق. أما إذا سلك طريقا آخر بتفريط منه في العلم أو بتركه سبيل الحق بعد معرفته فإنه يوكل إلى نفسه ويحرم التوفيق والسداد والإلهام. لهذا كان ما عند الله جل وعلا إنما يغلب منه، يعني بامتثال ما أمر. ولا شك أن العبد إذا سلك سبيل الهداية راغبا فإن التوفيق على الله جل وعلا، فتوعد به العبد ووعده جل وعلا حق لا يخلف الله الميعاد. ولهذا كان من أسرار الدعاء العظيم الذي في الفاتحة وهو قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط فسر بأنه الإسلام، القرآن، السنة ونحو ذلك. وقيل في السؤال في الإشكال إن المصلي قد حصلت له الهداية، الهداية إلى الصراط، لأنه ما دام مسلما مؤمنا مصليا قد هدي إلى القرآن وإلى السنة وإلى الإسلام. فما فائدة هذا السؤال وقول المصلي اهدنا الصراط المستقيم مع أنه مهتد إذ كان مؤمنا مسلما؟ وأجيب بأجوبة أحسنها أن الهداية إلى الصراط المستقيم هداية إلى أفراد ذلك الصراط، والصراط الذي هو الإسلام، الإيمان، القرآن، السنة، قد يأخذ العباد منه شيئا ويتركون شيئا آخر، فأفراده كثيرة، أفراد القرآن حيث الالتزام بها، حدوده، أحكامه، بيناته، أخباره كثيرة، كذلك الأمور الإسلام، الإيمان. فسؤال العبد ربه جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم يعني أن يوفقه ويسدده لسلوك جميع أفراد الصراط المستقيم. لهذا وصف ذلك الصراط بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم، فقال صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم الذين بينوا في سورة النساء في قوله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فدل على أن الهداية للصراط أخف، بهذا الصراط المذكور في الفاتحة، أخف من الهداية إلى مطلق الإسلام والإيمان أو مطلق الالتزام بالقرآن والسنة. إذن فنحن في أهم الحاجة كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم وجماعات العلماء إلى هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. لأنه ما من زمن إلا والصوارف فيه عن الالتزام بجميع أفراد الصراط المستقيم أكثر من الزمن الذي قبله، وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ذلك الشر يكون بكثرة، يكون بأشياء، منها كثرة الصوارف عن لزوم الصراط المستقيم. ولهذا كانت الحاجة عظيمة إلى أن تسأل الله جل وعلا الهداية إلى الصراط المستقيم. الهداية يعني الالتزام منك وتمامه وحصول التوفيق من الله جل وعلا، هو الذي يعنى به هذا النوع من الهداية، وهو هداية التوفيق والاستدامة والإلهام. إن التوفيق من الله جل وعلا، توفيق من الله جل وعلا. ومعنى التوفيق عند أهل السنة والجماعة أن لا يكل الله العبد لنفسه، أن يمده بعون خاص به يكون قوة له على الطاعة وصرفا لقلبه عما لا يرضاه الله جل وعلا. وغير أهل السنة يفسرون التوفيق بأنه خلق القدرة على الفعل، ويفسرون الخذلان بأنه منعه أو حرمانه من القدرة على الفعل، وهذا قول الشاعر ومن شانهم، وهو باطل وليس هذا محل بيان إطلاقه. المقصود أن التوفيق إعانة خاصة من الله جل وعلا من العبد، هذه الإعانة هي هداية من الله جل وعلا، لو لم يعن الله جل وعلا العبد عليها لم يحصل على الهداية، لأن إبليس وجنده يرصدون العبد ويرصدون توجهاته ويرصدون سلوكه، وهم أحرص ما يكونون على صرفه، فإذا كان معه عون من الله جل وعلا وتوفيق وتكفير كان قويا عليه، فإذا حرم ذلك العون ذلك التوفيق والتكفير كان أقوى عليه من نفسه، لذلك يضل. فأحوج ما يكون العبد إلى أن يهديه الله جل وعلا هداية التوفيق، لكن هذه مع أنها منة من الله جل وعلا وتفضل وتكرم، لكنها بسبب من العبد، وهو أن يكون سالكا سبل الهداية. النوع الرابع من أنواع الهداية هو الذي جاء في هذه الآية، وهو أعظم أنواع الهداية وآخرها ونتيجتها ومحصلها، وهو هداية المؤمنين إلى طريق الجنة، هداية المؤمنين إلى سلوك سبيل الصراط في الآخرة، كما أنهم سلكوا السبيل والصراط في الدنيا فإنهم يهدون إلى سبيل إلى السبيل وإلى الصراط في الآخرة، لأننا بيننا وبين الصراط يعني يوم القيامة قبل الصراط ظلمة، دون الجسر ظلمة، ويهدى المؤمنين يهدى المؤمنون يهديهم الله جل وعلا إلى الصراط، كل بحسب عمله، وهذه هي خاتمة الهدايات بالنسبة لأهل الإيمان، يهدون إلى سلوك الصراط. وإلى نوع مشيهم وثباتهم وقوتهم على الصراط، وتعلمون أن من وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأنه مزلة و هذا يشعر بأن السير عليه عسير إن لم يكن ثم مدد وتوفيق من الله جل وعلا، وهذا من أفراد هذه الهداية. كذلك يهدى إلى طريق الجنة ويهدى إلى منزلته، قال جل وعلا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم، لأنهم قد قتلوا، فإذا الهداية هنا ليست هداية الدنيا إنما هي هداية في الآخرة. ومقابل ذلك في حق أهل النار قال جل وعلا فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، في سورة الطه يهدى أهل الجنة إلى الجنة ويهدى أهل النار إلى النار، وهذه ثمرة الهداية في الدنيا، ثمرة من قبلها وثمرة من لم يقبلها. الآية الثانية هي قوله جل وعلا أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءه. ذكرنا أن الهداية منها هداية بيان الإرشاد، وهذه لم يتركنا الله جل وعلا بالاجتهاد فيها، فقد بينها لنا بيانا كافيا شافيا كاملا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، إذ من مقتضى الرحمة إنزال الكتاب وإرسال الرسول أن يكون الهدى كاملا. قال جل وعلا في وصف القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وهدى معه لا يكون الضلال، ومعه لا يكون الاتباع، بالقرآن وبالسنة البينة كاملة، والطريق والبيان ظاهر أتم الظهور. قال جل وعلا في وصف المؤمنين: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءه. أشد الناس حظا وأكثرهم نصيبا من هذه الآية في هذه الآية هم الذين كانوا أشد استمساكا بالبينات التي جاءت في القرآن والسنة، وأقلهم حظا من نقص من الاستمساك بما جاء من البينات في الكتاب والسنة، حتى يكون الناس على فريقين متباينين شد التباين، من كان على البينة يعني على الالتزام بالقرآن والسنة والأخذ بما جاء فيهما من البينات، والصنف الثاني ممن ترك هم الذين تركوا البينة التامة وكانوا في أعلى سوء العمل، أعلى صور سوء العمل وذلك هو الكفر، وأعلى صور اتباع الهوى وذلك هو اتباع الشيطان. وبين هذين الفريقين من يقرب من هؤلاء ويقرب من هؤلاء. فهذه الآية تصدق على كل من كان عنده التزام بالبينات وعنده نوع سوء عمل ونوع هوى، فلا يستوي الذي عنده سوء العمل وعنده الهوى مع من كان في سلوكه على بينة من ربه يحتج بما جاءه عن ربه جل وعلا وبما جاءه به نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا في هذه الآية بيان أن المرأة إما أن يكون على بينة من ربه وإما أن يكون على غير بينة من ربه في بعض أمره أو في كل أمره، وذلك لقوله: أفمن كان على بينة، والبينة تصدق على البينة الواحدة وعلى جنس البينات. وقال جل وعلا في وصف من يقابل أولئك: كمن زين له سوء عمله، وسوء العمل يصدق على الواحد ويصدق على جنس سوء العمل. فإذا دلت الآية على أن كل امرئ مخاطب بأن يكون على بينة من ربه، لأن في هذه الآية الإنكار، الاستفهام ها هنا إنكاري، ينكر على الذين جعلوا من ساء عملهم واتبعوا أهواءهم مساوين أو يفضلون عن أولئك الذين هم على بينة من ربه. هذا الاستفهام فيه إنكار وفي الإنكار توجيه أيضا. قال جل وعلا: أفمن كان على بينة من ربه. إذن نستفيد من الآية الحث والحظ على أن يكون المرء في أموره كلها على بينة من ربه، وأن يكون مقتفيا البينات والهدى الذي جاء في القرآن والسنة، لا يكون سالكا مع هواه وسالكا ما زين له من العمل، بل إنه إذا كان سالكا ما زين له من العمل وترك اتباع البينات والهدى فله نصيب من اتباع الهوى بحسب ذلك. إذا تقرر هذا مع ما بينا سالفا من أن الهدى، هدى البيان والإنسان قد تم القرآني بما بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فمعنى ذلك أنه لا يلتمس من منهج السلف في الحقيقة قرب من البينات التي جاءت في الكتاب والسنة، وكان البعد عن منهج السلف في الحقيقة بعد عن البينات التي جاءت في الكتاب والسنة. لما؟ لأن المتبعين للسلف الحمد لله وتوفيقه ومنته عليهم ليس لهم مسألة في منهجهم ولا في عقيدتهم ولا في أمورهم إلا ولهم عليها بينة، لا يحتجون بالرأي ولا بما اجتهدت فيه عقولهم، بل احتجاجهم بما جاءنا من البينات والحجج. والله جل وعلا قال في سورة هود: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال جل وعلا بعد ما تلوت: فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إذا نظرنا إلى الذين خالفوا منهج السلف، هل كان احتجاجهم بعد أن خالفوا احتجاجا بالنصوص أو احتجاجا بالأقيسة والعقول والآراء؟ لا شك أن الجواب أنهم إنما احتجوا بالأقيسة والعقول والآراء، وكل من خالف منهج السلف له نصيب من قوله تعالى: زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه. انظر إلى جميع المخالفين في باب التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى أو توحيد الإلهية، لهم في رد قول السلف أو في رد البينات التي جاءت في القرآن وفي السنة، لهم في ردها منازع ومذاهب كلها خارجة من العقل والقياس والواقع. وأعظم مصيبة دخلت على بلاد على المسلمين تحكيم الرأي على الشرع، وهي المصيبة التي يعاني منها المسلمون اليوم. فالآية دلت بظهور كما سمعتم على أنه ليس بعد اتباع البينات بالدلائل والبراهين إلا تزيين سوء العمل وإلا اتباع الهوى، وهذا ظاهر، لأن من خالف النصوص فله نصيب من اتباع الهوى. النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليطاع. إذا تأملت في هذا الزمن وهو زمن الخلافات، والخلافات فيه لا تظهر في صورة معارضة النصوص صريحة كما كان فيما مضى من الزمن. كان فيما مضى الذين يعارضون النصوص يعارضونها بوضوح، يقولون مثلا: هذه أحاديث وأحاد لا نقبلها، هذه أحاديث حسنة لا يحتج بالعقائد إلا بالمتواتر أو إلا بالصحيح لا يقبل الحسن، هذه أقوال للسلف وهي تناسب زمنهم لا تصلح في لا نحكم بما قالوه على وقتهم، أقوال السلف أسلم ولكن أقوالنا أعلم وأحكم. ذلك كان فيما مضى من الزمان. في هذا الزمان قل من يتجاسر على هذه الألفاظ، ولكن تدوسر على مخالفة السلف وترك البينات بأنواع أخرى، فترى عند المخالفين احتراما لأقوال السلف، ترى عند المخالفين اعتداد بما ينقل عن السلف، ترى عندهم نقلا بل نقولا عما يروى عن السلف، فلا تجدهم يعارضون ذلك، لكنهم لا يلتزمون، والتزموا بأشياء تخالف ما كان عليه هدي السلف، خاصة عند الجماعات الإسلامية التي ظهرت في هذا الوقت. هذا لا شك، هذه المسألة لا شك أنها تحتاج إلى بصيرة بما كان عليه السلف وبما عليه أولئك أعظم مما كان من قبل. لما؟ لأن الأمر قبل يعني في الأزمنة الماضية كان واضحا، كان واضح، هذا يتهجم على السلف، يقول هؤلاء لا يصلح، أقوالهم لا تصلح، قواعد العلوم السلفية لا تصلح، وهذه منابذة واضحة. سيقول الناس من تمسك بما عليه السلف كل على بينة وواضح. في هذا الزمن التبس الأمر واختلط الأمر، صار المنتسبون إلى السلف عندهم شيء جديد، ألا وهو التفريق فيما نلتزم فيه بهدي السلف أو بمنهج السلف، تفريق في المسائل. يقولون مثلا عقيدة سلفية، العقيدة تكون سلفية ولكن المواجهة عصرية، وهذه كلمة من الكلمات التي ظهرت في هذا الزمن. يقولون نأخذ بسلفية المعتقد ولكن المواجهة نأخذ بها بما يناسب العصر. مواجهة من؟ لا شك أنها مواجهة الكفر الشرك، ومواجهة من حاد عن سبيل الله، مواجهة أهل الظلم والطغيان ونحو ذلك. مواجهتهم أليست من عظيم المسائل التي يحتاجها المسلم؟ الجواب بلى، هي من عظيم المسائل التي يحتاجها المسلم. إذن فادعاء أن المواجهة متروكة للاجتهاد ادعاء بأننا في هذا الأمر لم نكن فيه على قول واضح وبينة ظاهرة، يعني أن هذه المسألة ترك الأمر فيها للاجتهاد. إذن فالهداية في هذه المسألة ليست بكاملة. لهذا أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح ذكروا في عقائدهم اهتماما بهذه المسألة، ذكروا في عقائدهم كيف تكون المواجهة. فليس عند أهل السنة والجماعة المتحققون بما كان عليه السلف، ليس عندهم أن المواجهة اجتهادية، بل عندهم أن المواجهة تبع لما جاء في النصوص من أحكام المواجهة. المواجهة ما معناها؟ إما أن تكون مواجهة جهاد، أو تكون مواجهة إنكار منكر، أو تكون مواجهة خروج على وال، أو تكون مواجهة بإنكار المنكر ونحو ذلك. هذه أنواع المواجهات. هل أنواع المواجهات من هذه مما نحن فيه على بينة من الله، أم مما لم تأتنا به بينات؟ ما الجواب؟ جواب نحن على بينة. الآيات المكية فيها الكلام على ما يصنع المؤمن مع المشركين إذا كان مستضعفا وليس ثم دار هجرة، في دار كفر وليس ثم دار هجرة ولا يستطيع الغربين مثلا. بعض الآيات المكية. الآيات المدنية فيها بيان قتال المشركين ومجاهدتهم وما يتصل بالجهاد من مباحث، وهذه في واقع، واقع تميز الصف المسلم أو تميز المجتمع المسلم عن مجتمع الكفار. إذن فهذان الحالان قد بين أتم بيان في القرآن، حال يكون فيه المؤمنون بين المشركين لا تميز لصفهم ولا لمجتمعهم ولا لدولتهم عنهم، والحال الثانية حال فيه بينونة وتميز للمسلمين ولمجتمع المؤمنين عن مجتمع الكافرين. ما الحال الثالثة؟ هل تم حال ثالثة في المواجهات؟ نعم، إنها إنكار المنكر. وإنكار المنكر بين في السنة بل وفي القرآن أكمل بيان. فإذا المتبعون للسلف، بل نقول إن هذه المسائل التي ذكرنا وهي مسائل المواجهات، هل هي أو هل أصحابها والمتنازعون فيها هل يدخلون في هذه الآية؟ الجواب نعم. قال جل وعلا: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه. كل من خالف في تلك المسائل فلا بد أن تجد عنده تحسينا وتزيينا لعمله، وذلك التزيين والتحسين للعمل عقوبة لأنه خالف البينات، إما أن يكون خالفها عن قصد وعمد بأن عرفها ثم خالف، وإما أن تكون مخالفته لها وتركه لها عن قصور وتقصير في البحث عن الحق. قال جل وعلا: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ولا يعذر المرء بالإعراض عن تقلب البينات والهدى مع إمكان ذلك. فإذا من خالف طلب البينات والهدى والصواب في تلك المسائل، من خالف ولم يطلب أو علم وخالف قصدا فلا بد أن يعاقب. ومن أنواع العقوبة أن يزين له سوء عمله والعياذ بالله. وإذا زين له سوء العمل فمعنى ذلك أن يكون تحصيله للحق ضعيفا، لأن الواقع في الشيء الذي يرى ذلك الشيء الذي وقع فيه حسنا جميلا كيف يرى غيره حسنا جميلا، فضلا عن أن يراه أحسن أو أجمل. وهذا هو الذي وقع فيه كثيرون اليوم. إذن فالمسألة مسألة بينات وهدى، وليست مسألة تحسين حسن ودين وجمال. ليست المسألة مسألة آراء، إن هذا الأمر طيب ينتج نتائج طيبة نراه حسنا، لا، ليست هذه هي المسألة عند أهل السنة والجماعة عند السلف الصالح. إنما السلف الصالح عندهم الاتباع، إذا اتبعوا فما ينتج عن الاتباع هو الحسن الجميل وغيره قبيح وليس بحسن. اليوم تنظرون إلى المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة كثيرون، لكن الذين تشتبه مخالفتهم تشتبه على الكثيرين وربما خدع بهم الأكثرون أو خدع بهم كثيرون هم الذين يحترمون السلف الصالح ويقولون عقيدتنا عقيدة السلف الصالح ولكنهم يخرجون عن منهج السلف في أشياء لا يستحسنون. منهج السلف مثلا في مسائل التغيير اللي هي مسائل الساعة ومسائل الإصلاح منهجهم واضح لأن هذه التي تسمى مسائل المواجهة نقول نحن فيها نحن على بينة من ربنا لا نتركها فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ما دام أن هذا لنا عليه البينات والدلائل فلسنا في مرية منه فعلينا أن ننظر إلى الاتباع والوسيلة وليس علينا أن ننظر إلى ما نحصله من النتائج أو ما نرومه من الغايات لا لأن الأمر إنما هو أمر عبادة نوح عليه السلام ما آمن معه إلا خير النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعلم أنه سيهاجر حتى أمره الله جل وعلا بالهجرة لم يؤمر بعد يأذن لأصحابه ولا يعلم ما يحكم الله جل وعلا فيه حتى أمره ربه جل وعلا بالهجرة فهاجر إذن فنصل من هذا إلى أن هذه المسائل المحدثة ننظر إليها مطمئنين بتدبرنا في هذه الآية أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ناقش المخالفين في ذلك فتجد أنهم يحيلونك على قلوبهم يحيلونك إلى عواطفهم يعني يحيلونك إلى ما تهواه أنفسهم لكن ناقش أهل السنة المتحققين بمتابعة السلف فستجد أنه وإن كان قلبه يغلي وإن كانت عواطفه جياشة فيضع عواطفه وقلبه جانبا وينظر نظر علم في النصوص لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستثار في مكة أفلا نميلن على أهلي لو أمرتنا لمنا على أهل منا بأسيافنا أفلا نميل على أهل منا بأسيافنا شكي إليه ما يلقون هذه شكوى الشباب لأنهم ينظرون بعواطفه والنبي صلى الله عليه وسلم ربما مال فصبره الله جل وعلا بقوله جل وعلا فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون يعني أهل الشرك وقال جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء الآية قال جل وعلا في هذه الآية وظنوا أنهم قد كذبوا عائشة رضي الله عنها وغيرها يقول إن القراءة وظنوا أنهم قد كذبوا لأن الرسل لا تظن بالله جل وعلا أنه يكذبهم ما وعده ولكن القراءة المتواترة وظنوا أنهم قد كذبوا وهذه حال يصل إليها المرء بشدة ما يعاني يظن أنه قد كذب لا شكا في وعد الله جل وعلا ولكن ظنا أنه ليس بأهل أن يحقق فيه موعود الله جل وعلا وظنوا أنهم قد كذبوا هذه الحال حال نفسية لهذا ثبت النبي عليه الصلاة والسلام بسورة هود وثبت بسورة يوسف هو ومن معه قال جل وعلا في آخر سورة هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هو عليه الصلاة والسلام أعلى الخلق مقاما وإيمانا واهتداء، احتاج إلى تثبيت. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كذلك من معه يحتاجون إلى ثبات وتثبيت. تثبيتهم وثباتهم لأي شيء؟ بمتابعة البينات والهدى، بتلاوة القرآن والتدبر فيه، وأن لا يخرجوا إلى أهواء أنفسهم. لا شك أن أهل السنة والجماعة المتابعين للسلف الصالح رضوان الله على الجميع أنهم متحققون بذلك. إذا ناقشتهم فتناقش العالم من علماء المسلمين المتابعين للسلف الصالح فتجد أن جوابه جواب من عزل عاطفته وما يرغب فيه عن تحكيم تلك العاطفة وتلك الرغبات على النفوس. وهذه مسألة من مسائل التوفيق العزيزة، وهي أن يوفق طالب العلم أو يوفق العبد إلى أن تكون متابعته للنص لا أن يكون متابعا لهواه. ولهذا جاء في الحديث الذي يصححه النووي وغيره من أهل العلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني الإيمان الكامل. فإذا كمل الإيمان في قلب العبد صار هواه وما يحبه ورغبته فيما جاء به الشرع تبعا لما جاء به الشرع. أما الآخرون لأجل تربيتهم لأجل ما هم عليه فتجد أن واقعهم يخالف ذلك. العاطفة بها يفهم النصوص، الظلم الواقع على العبد بها تفهم النصوص، ينزلون النصوص على الواقع الذي ضاد أو يضاد أنفسهم وهواهم. وهذا لا شك أنه خروج بالنفس عن الاتباع إلى تحكيم الهوى بالنفس، ولهذا يعاقب العبد بأنواع من العقوبات. فإن أمر المتابعة وانسلاخ العبد من نظره إلى رغبته وهواه هذا أمر عزيز جدا، لأنه هو خلاصة توحيد العبد لربه جل وعلا، أن يخلص مما يشتهيه إلى ما يأمره به ربه جل وعلا. بهذا في هذه المسألة يعظم الابتلاء خاصة في هذا الوقت كما ترون. فمن الناس من وفق إلى اتباع سبيل أهل السنة والجماعة عن السلف الصالح، ولكنه لم يوفق إلى الطمأنينة بذلك، فتجد في نفسه تردد، في نفسه نزوع تارة إلى هذا وتارة إلى هذا. ذلك لأنه لو خبر نفسه وتأملها وكان طبيبا بنفسه وفي قلبه لوجد أنه تنزع عنده نوازع يحكم فيها نفسه على الشر. إذا سألته عن البينة لم يجد بينة إلا أن يجتهد في أن يجعل الدليل تبعا لما يهواه. وأهل السنة والجماعة المتابعين للسلف الصالح هؤلاء يجعلون أنفسهم تبعا للأدلة. الذين يذكرون هذه المقالة التي هي مقالة باطلة يقولون: نأخذ بسلفية المعتقد وبعصرية المواجهة. هذه المقالة قد تروج على كثيرين، وبما بينت أن المواجهة من الدين، فليس ثم مواجهة عصرية ومواجهة سلفية، المواجهة كلها يجب أن تكون على منهج السلف. ولهذا تجد أن من خالف منهج السلف في نوع المواجهة يحصل له نوع عقوبة. قال جل وعلا في سورة المائدة وصف النصارى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغض. الجماعات المنفصلة عن جماعة الإخوان المسلمين مثلا بتفرعاتها وأشكالها، ألا تجد أن بينهم شيئا من العداوة والبغض؟ نعم، إن بينهم ذلك، بعضهم يقدح في بعض، حتى إن بعض الجماعات المنفصلة عن جماعات الإخوان يكثر أصحابها رؤوس الإخوان لأجل دخولهم في البرلمانات ونحو ذلك، وهذا نوع من إلقاء والإغراء بالعداوة والبغض. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، يقول: الفرقة سببها نسيان العباد حظا مما ذكروا به، فإذا نسي العباد شيئا مما ذكروا به بعد أن بين لهم وكان الحجة قائمة عليهم، يعاقبون بأنواع من العقوبات، وأشدها وقوع الفرقة فيما بينهم، ووقوع الفرقة فيما بينهم الفرقة التي معها العداوة والبغض. ولا شك أن هذا حصل في هذه الأمة في تاريخها وحصل في هذا الزمان. التفرق الذي حصل الآن في الأمة المسلمة، الذين طائفة من الذين يدعون إلى الالتزام أو إلى عودة الحياة الإسلامية والأمة الإسلامية، يقولون لا بد من اتحاد الأمة المسلمة، اتحاد الدول الإسلامية ونحو ذلك، أليس كذلك؟ يطلبون الاتحاد، الوحدة، وهذه الدول وما فرقها إلا الاستعمار، وما فرق هذه الدول الاستعمار إلا الأمة واحدة ونحو ذلك. نسألهم: لما تفرق شيعا من الأحزاب؟ أليست الفرقة مذمومة؟ فهذه الفرقة التي تمارسونها في الجماعات والأحزاب أليست فرقة؟ بل هي فرقة تصرف عن الهدى أكثر من صرف تشتت هذه الدول عن الهدى، وهذا ظاهر. سببه اتباع الهوى، سببه تزيين سوء العمل، سببه أن المواجهة التي كل الجماعات واقعة فيها، يعني الجميع في مواجهة، أن المواجهة جعلت عصرية. إذا كانت المواجهة عصرية فإذا طريقتي في المواجهة اجتهادية، وطريقة الآخر اجتهادية، والثالث اجتهادية، فإذا من كل جماعة لا تعجب أن تنشأ جيوب واتجاهات. لما؟ لأننا جعلنا المواجهة اجتهادية وعصرية. فإذا كان ثم 3-14 يرون رأيا في سبيل من سبل المواجهة، وليس على هذا الرأي أهل الفرقة الأصلية أو الجماعة الأصلية، فلما لا يجتهدون هم ويجعلون أنفسهم جماعة يرون أن المواجهة تكون على هذا المنوال؟ لماذا خصصت هذه المسألة في الذكر؟ لأن في الواقع من معايشة الشباب في هذه البلاد وفي غيرها، وجدت أن هذه المسألة هي أكثر المسائل